السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلازلنا في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. بدأنا في المرة الماضية في الحديث السابع، فذكرت تعريفا موجزا لراوي الحديث وهو تميم بن أوس الدري رضي الله عنه، ثم ذكرت أهمية هذا الحديث عند أهل العلم وقول الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وأذكر بالحديث مرة أخرى. روى مسلم في صحيحه عن تميم الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، النصيحة في اللغة تدور على الإخلاص وتصفية العمل وتخليصه من الشوائب، وهو ضد الغش. قال ابن فارس: نصح، النون والصاد والحاء أصل يدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما، أصل ذلك الناصح الخياط، ومنه النصح، والنصيحة خلاف الغش، والتوبة النصوح منه كأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ثلمة. وفي المعجم الوسيط: النصح إخلاص المشورة، إخلاص المشورة. ويقال توبة النصوح أي خالصة، والنصيحة قول فيه دعاء إلى صلاح ونهي عن فساد. واصطلاحا هي كلمة يعبر بها عن جملة، كما قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة. ما هذه الجملة؟ هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. وقال الجرجاني: النصح إخلاص العمل من الشوائب أو عن شوائب الفساد، والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يحتمل معنيين: الأول أن عماد الدين وقوامه وأعظمه النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: الحج عرفة. فوصف عرفة بأنه الحج، مع أن الحج فيه أركان كثيرة واجبات وغير ذلك، ولكن عرفة، الوقوف بعرفة، هو من أعظم أركان الحج وأبرز معالمه. والثاني، المعنى الثاني، أن النصيحة هي الدين، وأن الدين كله نصيحة. وهذا المعنى الثاني اختاره النووي رحمه الله وابن رجب وابن الملقن وغيرهم. وقال ابن حجر: الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة، اللي هو المعنى الأول اللي ذكرناه، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، وهذا كثير من الشراح حمله على الظاهر، اللي هو المعنى الثاني أن النصيحة هي الدين. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وقال ابن رجب أيضا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمى ذلك كله دينا. وقال ابن الملقن: هذا الحديث عظيم جليل حفيل عليه مدار الإسلام، لا كما قيل إنه ربعه، فإن النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهو من وجيز الأسماء النصيحة، قال: وهو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، ويقال إنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها العبارة على معنى هذه الكلمة، يعني لا يوجد كلمة في لغة العربي تسد مكان كلمة النصيحة في هذا المعنى. إذا وضعت أي كلمة مكان النصيحة لا تؤدي نفس معناها. كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. إذن هؤلاء وغيرهم يرون أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وأن النصيحة تشمل الدين كله. فما هي النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لما علم الصحابة عظم أمر النصيحة وأن الدين كله نصيحة، فسألوا لمن ناصح، لأن في الأصل النصيحة تحتاج إلى ناصح ومنصوح، فمن ننصحه؟ من نقدم له النصيحة؟ قلنا لمن؟ قال: لله. ما معنى النصيحة لله؟ هل الله عز وجل يحتاج إلى نصيحة أحد؟ المعنى ليس كما هو متبادر إلى الذهن، وإنما معنى النصيحة معنى النصيحة في الأمور الثلاثة الأولى في الحديث لله ولكتابه ولرسوله، هي في الأصل ترجع إلى نصح الإنسان لنفسه تجاه هذه الثلاثة، فينصح الإنسان نفسه فيما ينبغي عليه من حق لله عز وجل، وينصح نفسه فيما ينبغي عليه تجاه القرآن، وينصح نفسه فيما ينبغي عليه تجاه الرسول. فالله عز وجل لا يحتاج إلى نصيحة أحد. قال الخطابي، قال النووي رحمه الله، قال الخطابي: وحقيقة هذه الإضافة، أي لله، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح ناصح. سأذكر المعنى الإجمالي في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ثم نذكر تفصيلا بديعا للإمام النووي رحمه الله. قال ابن الأثير: ومعنى نصيحة الله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. هذا المعنى يتعلق بالله، بالعبد نفسه، ينصح نفسه في هذا الأمر. قلنا أن هذه الثلاثة الأولى يرجع الأمر إلى نصح العبد لنفسه. والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه. ونصيحة رسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا. ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. هذا المعنى الإجمالي للحديث. أما التفصيل فجمعه الإمام النووي رحمه الله، ولم أقف على أحد يعني تكلم مثله في هذا الباب. قال النووي رحمه الله: وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. إذن هذا الكلام الذي سيذكره النووي رحمه الله هو جمع وتأليف لكلام الأئمة. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته، الإلحاد أي الميل عن الحق والصواب، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف، أي الدعوة إلى هذه الأوصاف، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. هذا من أجمع ما قيل في معنى النصيحة لله عز وجل، وهذا كما ترون يرجع إلى فعل العبد. فهذه الثلاثة الأمور الأولى المنتفع منها هو الناصح وحده، أما في النصح للأئمة ولعامة المسلمين فينتفع الناصح والمنصوح. قال: ومعنى النصيحة لكتاب الله فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. قال: وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. لا أحب أن أعلق على هذا الكلام، فهو يعني كلام بديع لا يحتاج إلى تعليق. رحم الله النووي وكل علمائه. قال: وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فيه بلده. فينبغي أن يذكر الإنسان نفسه بهذه النصوص. قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا فصيحا ناصحا بالله، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات. قال: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذا ما يريده الداعي إلى الله عز وجل، لا يريد من الناس مالا ولا سلطة ولا جاها، إنما يريد أن ينقذهم وأن يهديهم أو يهديهم الله عز وجل بسببه، ويريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وقال أيضا نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا أيضا ينبغي أن تكون في ذهن الناصح والداعي إلى الله عز وجل، لا يدعو الناس لمجرد أن يقيم عليهم الحجة ولا أن يجلدهم بالدليل، وإنما يدعوهم لينقذهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال هود عليه السلام: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر، يعني يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرن النصح بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذين هما من أعظم أركان الإسلام. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. لابد الإنسان أن ينصح لمن تحته ولمن استرعاه الله عز وجل عليه، ينصح لزوجته وأهله وأولاده وكل من يكون تحته. هذا وهناك آداب للنصيحة ينبغي أن ترعى، منها إخلاص نية الله عز وجل في النصيحة، فلا ينصح الناس ليظهر أنهم جهال ومخطئون ولا يعرفون شيئا، أو يظهر أنه عنده علم وغير ذلك، وإنما ينصحهم لله عز وجل لكي يرشدهم إلى الصواب ويخرجهم من الباطل إلى الحق. ومنها أن يكون عالما بما ينصح، فلا ينصح بشيء ليس له علم به. ومنها أن يكون عاملا بما ينصح، وهذا أدعى لأن يقبل كلامه ويقتدى به. ومنها أن يختار الطرق والأساليب والأوقات المناسبة، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حان وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله، لكل مقام مقال. ومنها أن تكون النصيحة في السر، كما قيل: تعمدني بنصح في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فالنصيحة في السر يكون لها أثر وتكون أدعى لل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما وضع الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. ومنها أن ينصح بالموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها الصبر على النصيحة، أن يصبر الإنسان، مش أول ما تنصح تقبل النصيحة ويسمع كلامك ويتعظ الإنسان بأحوال الأنبياء. النبي يرسل إلى قومه وبعد جهاد طويل ودعوة كبيرة وما آمن معه إلا قليل، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. خيل النبي أرسل إلى قومه مكلف من الله عز وجل ويدعو الناس ولا يؤمن به أحد، إن عليك إلا البلاغ. ومنها التواضع للمنصوح، فلا يتكبر ولا يتعالى عليه، كما ينبغي للمنصوح أيضا أن يتقبل النصيحة بصدر الرحم، ويعلم أن الناصح مشفق عليه محب له، فيشكره على نصحه إياه لا أن يوبخه ويرد عليه نصيحته ولا يقبلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.